غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبان غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبان غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبان تركت حشان وسلوانها فخلي حشايا وأحزانها قد استوطن الهم قلبي فعفت لك الغانيات وأوطانها أفق لست أولا من لمني على وصل نفسي تحنانها فكم لي قبلك لواحة تشاغلت مطرحا شانها ولو وجدت بعض ما قد وجدت لبلت من الدمع أردنها خلا أنها مذ رأتني غدوت لهيف الحشاشة حرانها فقالت أجدك من ذي حشان جوى الحزن لازم إيطانها لمن حرق الوجد تذكي وراءه حنايا ضلوعك نيرانها تسلى وبالله لما اغتنمت من جدة اللهوي إبانها فقلت سلوت إذا مهجتي إذا أنا حاولت سلوانها كفاني ظنن أن ترى في الحسين شفت آل مروان أبغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها عشية أن هضغا بغيها فجاءته تركب وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها وسامته يركب أحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها غريبا أرايا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها من أرى يا غريب الطفوف توسد خديك الثبانا مصاب هطاشا عقول الأنام جميعا وحير عقول الأنام جميعا وحير أذهانها فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأب وما زانها رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها ركين وللأرض تحت الكمات رجيف يزلزل فهلانها أقر على الأرض من ظهرها إذا ململ الرعب أقرانها تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الخوف ألوانها ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابقين له أخلت الخيل ميدانها ثوى زائد البشر في صرعاته له حبب العز لقيانها كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها جلتها له البيض في موقف به أثكل السمر خرسانها فبات بها تحت ليل الكفاح حروب النقيبة جذلانها وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب عن مثله سريعا يجبن شجعانها تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها غريبا أرايا غريب الطفوف توسد خديك وثبانها يا غريب الطفوف غريب الطفوف خديك وثبانها مصاب هطاشا عقول الأنام جميعا وحير أذهانها مصاب هطاشا عقول الأنام جميعا وحير أذهانها ستقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ظمآنها ألست زعيم بني غالبين ومطعم فخر ومطعانها فلم أنفلت بك أوتارها وليست تعاجل إمكانها أجبنا عن الحرب يا من غدوا على أول الدهر أخدانها وإن هي نامت على وترها فلا خالط النوم أجفانها تنام وبتطفي علياؤها أمية تنقض أركانها وتلك على الأرض من أقدم ورب السماوات سكانها ثلاثا قد تبذت بالعراء لها تنسج الريح أكفانها أكفانها غريب الطفول توسد خديك كفانها خديك كفانها غريب الأرايا غريب الطفول أصراب العطاش عقول الأنا العطاش عقول الأنا جميعا وحير أنا أصراب العطاش عقول الأنا للشاعر المرحوم سيد حيدر الحلي.